آيات بينات لما تيسر من سورتي يوسف والرعد، بدءا من قوله تعالى من سورة يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وحتى الآية الرابعة من سورة الرعد يتلو هذه الآيات فضيلة قارئنا اليوم الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد Thank you. Oh.